صحائف الأعمال أيها الإخوة هي أثر ومظهر من مظاهر كمال رحمة الله عز وجل وعدله أيضا، وإلا فكفى بالله شهيدا، فإنه سبحانه وتعالى قادر على أن يكرم العباد أو يعذب من يستحق العقوبة منهم من دون إحصاء، لأن الله لا يظلم أحدا، ولكن لكمال عدله عز وجل ولمزيد من إقامة الحجة على العباد كانت هذه الصحائف. وهذه الصحائف أيها الإخوة هي التي كانت تكتبها الملائكة في الدنيا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن أصحاب اليمين جعل الله وإياكم منهم، أو الذين الناجون، يؤتون كتبهم بأيمانهم، وهذه عادة الإكرام عند العرب أن يأخذ الإنسان الشيء بيمينه. وبعكس ذلك فإن المعذب عياذا بالله والخاسر فإنه يؤتى كتابه على صورتين مهينتين، الصورة الأولى أن يأخذها بالشمال وتكون عياذا بالله من وراء الظهر، من وراء الظهر، وهذا إعلان والعياذ بالله بالخزي عليه، وكأنه يريد أن يتوارى من سوء المصير الذي آل إليه، لا يريد أن يراه أحد، كأنه يختلس شيئا أو لا يريد أن يراه أحد على هذه الحالة، ولكن حق القول والعياذ بالله. والوقت يضيق، وإلا الحقيقة الآيات لا تطيب النفس بالمرور عليها هكذا، لكن الوقت يضيع، أستغفر الله، يمضي دون تحقيق المراد. وأيضا مما يسلي نفسي قليلا أننا نشرح المتن عقديا لنقرر المسائل وليس تعليق على الآيات حتى لا نخرج عن المقصود. الآية الثانية وهي آية الإسراء ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى لبيان العموم. الآية الأولى آية الانشقاق كانت مفصلة للفريقين، والآية الثانية للعموم. قال الله تعالى وكل إنسان، ومر معنا أن من صيغ العموم إضافة أو أن يسبق الاسم لفظة كل، كل إنسان مسلم كافر، فإنه قال الله عنه ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك. قال الحسن البصري رحمه الله قد والله أنصفك من جعلك شهيدا على نفسك، تقرأ كتابك، هذا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذه أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ما بعد هذا الإنصاف شيء، ما بعد هذا الإنصاف شيء. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يأخذ كتابه باليمين. ومن أراد أن يطلع على تفاصيل هذا الأمر فليتأمل في آيات سورة الحاقة، فسيتجلى له الأمر بصورة أكثر وأوضح. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة أخرى من تفاصيل اليوم الآخر التي جاءت بها النصوص، وهي الموازين. والموازين حق حسية عند أهل السنة والجماعة، خلافا لبعض أهل البدع الذين يقولون إنها معنوية، والحق أنها حسية، لأن هذا هو الأصل فيما يخبر الله سبحانه وتعالى به. فيقول رحمه الله ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أي نفس لا ينقص منها ولا يزاد عليها، لا ينقص من عمل خير قدمت ولا يزاد عليها في عملها السيء الذي قدمت أبدا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وهذا هو الدليل الذي يوضح هذه المسألة. ثم انتقل الشيخ إلى آية كريمة أخرى ليبين مصير الفريقين، وله صلة بما قبله من موضوع الكتب. فقال رحمه الله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وهذا دليل على أن الأعمال توزن، لأن الثقل إنما ينتج عن شيء إيش؟ يحسه الناس، يحسه الناس، ولا مانع أن تكون الأعمال قد سجلت ودونت ثم وزنت. ويدل لذلك حديث صاحب البطاقة المشهور الذي رواه الإمام أحمد وقواه جمع من الأئمة، يأتي رجل يوم القيامة بذنوب وسجلات طويلة جدا من السيئات، ثم يظن أن الرجل قد هلك، ما فيه أمل أن ينجو، فيقال إن لك عندنا حسنة، إنك اليوم لا تظلم، هناك حسنة لم نأتي بها بعد. قال وما تصنع الحسنة بهذه السجلات؟ سجلات مد البصر. قيل له إنك لا تظلم، فيؤتى ببطاقة، وهذا السبب تسمية الحديث حديث البطاقة، كتب فيها لا إله إلا الله، فتوضع هذه السجلات كلها في كفة، وتوضع هذه البطاقة في كفة، فتطيش تلك السجلات كلها. تصورت؟ الأمر أعظم من أن يتصور بدقة، لكن للتقريب تصور أنك وضعت 10 أو 20 أو 40 حبة فصوص أو شيء يعني يرجع بكفة الميزان، ثم جئت أنت بقطعة من الزئبق أو من الحديد المرصوص وزنها 10 كيلو ثم وضعتها، ماذا يقع في حبة الفصفص؟ تطيش. هكذا لتقريب الصورة، ولا الأمر أعظم من ذلك. فيقول الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، الذين حصلوا المرغوب ونجوا من المرهوب، لأن هذه حقيقة الفلاح، تحصيل المرغوب والنجاة من المرهوب. هذا الفلاح إذا مر عليك في القرآن إنما يراد به هذان الأمران، حصول المطلوب أو المرغوب والنجاة من المرهوب. قال ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. الله أكبر، ما أعظم تعبير القرآن يا أيها الأخوة، لا تجد أبلغ من التعبير عن الخزي الذي يصيب هؤلاء من أن يكون الإنسان يخسر نفسه. يخسر نفسه يعني أن تخسر مال بدله مال، صح؟ الزوجة بدلها زوجة، الأولاد بدلهم أولاد، أي شيء ممكن أن يعوض، إلا أن تخسر نفسك تصبح صفر كأنك لم توجد. وهذه حالة صعبة جدا، لو تأملها الإنسان لوجد أن هذا التعبير عظيم جدا في التعبير عن مآل هؤلاء الذين آل بهم الخزي إلى مبلغ عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل. فنعوذ بالله من حالهم ومآلهم. فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. والكلح هو عبوس الوجه عياذا بالله، وهذا ليس بغريب، أناس يمرون على هذا العذاب لا عجب أن يكونوا كذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى، أو ذكر الشيخ بعدها قول الله عز وجل مبينا كيفية الحساب، بعد أن ذكر أن الأعمال توزن بين رحمه الله الآية التي تدل على رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين وكمال عدله سبحانه وتعالى مع المسرفين. فقال عز وجل وهو الكريم الوهاب من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، يعني لو نحن أيها الأخوة أعطينا على الحسنة مقابلها حسنة هذا عدل، لكن الكريم عز وجل يعطي على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وفضل الله لا حد له. لكن في مقام السيئات أو الجزاء لا يمكن أبدا أن تكون الحسنة مضاعفة من جهة العدد أبدا. والدليل هذه الآية، والشيخ رحمه الله أحسن حينما اختار آية الأنعام، لأن آية الأنعام مكية، وفي هذه الآية رد على من يقول إن الحسنة السيئة في مكة تضاعف، وهذه الآية مكية، والله يقول ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، لأن مضاعفة السيئة عددا على من لم يعملها لا يوافق العدل، لا يوافق العدل. الفضل بابه لا حد له، لكن العدل واجب، ولذلك الله أكد هذا فقال وهم لا يظلمون. لكن انتبه، هي لا تضاعف كيفا كما، لكنها قد تضاعف كيفا. أوضح ذلك، لو قدر أن السيئة في غير مكة بحجم علبة المناديل هذه، جيد، لكنها في مكة قد تكون هي سيئة واحدة لكنها قد تكون بحجم الجامع، تستطيع أن تقول هذه سيئة وهذه سيئة، لكن هذه سيئة بهذا الحجم وتلك سيئة بذلك الحجم، هي واحدة، لكن مكة شرفها الله لها من المكانة والشأن ما ليس لغيرها من البقاع، ولذلك الله خصها بشيء فقال ومن يرد فيه بإلحاد أي بالحرم بظلم مجرد النية يعاقب عليها الإنسان، يعاقب عليها الإنسان. هذه الموازين أيها الإخوة هي ما سمعتم يعني أو سمعتم شيئا من الأدلة على إثباتها. وفي السنة جاء ما يدل على أن كما في حديث البطاقة على أن العمل يوزن، وجاء ما يدل على أن العامل نفسه يوزن كما في حديث ابن مسعود عند ابن سعد وغيره أنه صعد رضي الله عنه مرة شجرة فتحركت الهواء فأبانت عن دقة ساقيه رضي الله عنه، فضحك الصحابة من دقة ساقي ابن مسعود كأني أراه، فقال تضحكون منه أو تعجبون من دقة ساقيه، لهما عند الله أثقل من جبل أحد في الميزان، أثقل من جبل أحد. وهذا الحديث لم أجد حتى الآن طريقا يعضده لأن ظاهره الانقطاع، وإن كان لأنه مروي من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود، لكنه من كبار الحفاظ لحديث أصحاب عبد الله بن مسعود. وقد قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن جميع أصحاب عبد الله بن مسعود ثقات، فهذا يعني مما يقوي هذا الأثر. لكن نحن الآن إذا كنا نقرر معنا فلا بد أن يكون الحديث قويا. المهم أن الأدلة دلت على أن الأعمال توزن بنفسها، نعم توزن بنفسها، وأن الأعمال وأنه قد يوزن العامل نفسه، وأيضا دلت السنة على أن الموازين أن الميزان حقيقي له كفتان، له كفتان كما دلت على ذلك الآثار، وهذا هو الذي نعتقده في هذه المسألة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى موضوع آخر مهم جدا، وهو موضوع الشفاعة وصلته باليوم الآخر ظاهرة جدا، فإن هذه الشفاعة لا تكون إلا في ذلك اليوم، لا تكون إلا في ذلك اليوم. واعلم وفقك الله ووفقك الله أن الشفاعة لا تقبل إلا بثلاثة شروط: رضا الله عن الشافع، إذن الله قبل ذلك، إذن الله بالشفاعة، ثم رضاه عن الشافع، ثم رضاه عن المشفوع له. قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى. فلا بد من رضاه سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له وعن وإذنه بالشفاعة سبحانه وبحمده. الشفاعة طبعا البحث فيها يطول، لكن باختصار هي تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين من حيث المشفوع له، وهي عامة، ومن حيث الشافعين عفوا هي عامة وخاصة، لكن في باب التوحيد يتكلمون عن النوعين من جهة حكمها فيقولون شرعية وشركية. ونحن هنا هل نتحدث عن هذا المعنى؟ لا، نحن لا نتحدث عن الشفاعة الشرعية والشركية، لأن الشركية موجودة في الدنيا، لا ليست هذه مجال بحثنا، هذه إن شاء الله تمر علينا في كتاب التوحيد. إنما نتحدث نحن عن الشفاعة يوم القيامة باعتبار الشافعين، زين، باعتبار الشافعين والمشفوع لهم. فدلت النصوص من حيث الإجمال على أن الشفاعة نوعان: عامة وخاصة. والخاصة هذه جزء منها أو بل أكثرها خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، وبعضها وهو الأقل يختص به طائفة من أمة عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. فبدأ الشيخ رحمه الله بالشفاعة العظمى التي هي أجل وأعظم أنواع الشفاعات، وهي عظمى بالنسبة لأثرها، وخاصة بالنسبة لمن؟ للشافع فيها، واضح؟ هي عظمى باعتبار أثرها كما سيأتي، وخاصة باعتبار الشافع. يقول رحمه الله: ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لاحظ عظمى وخاصة ولا تعارض. كيف؟ قال رحمه الله: يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم، الحديث المشهور حديث الشفاعة في الصحيحين، ثم يذهبون إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. ويقول أنا لها أنا لها، فيذهب بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش بعد أن يأذن الله بها، فيدعو ربه عز وجل بمحامد يفتح عليه في ذلك المقام ما لم يكن يعرفه من قبل من نعوت الجلال والكمال لله سبحانه وتعالى. ثم يستمر في هذه الحال العظيمة من التبتل والإخبات والخضوع لله عز وجل حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو المقام المحمود الذي اختصه الله عز وجل به من بين سائر الخلق، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فحينما يصيب الناس ما يصيبهم من الكرب والهم كما في الصحيحين يقول يأتون، يعني يلهمهم الله أن يذهبوا إلى آدم بصفته أول هو أبو البشر، ثم يذهبون إلى نوح فيعتذر بأكله من الشجرة، ثم إلى نوح فيعتذر بأنه دعا دعوة لم يؤمر بها، ثم إلى إبراهيم فيعتذر بكذباته الثلاث، ثم إلى موسى بأنه قتل نفسا بغير إذن أو بغير حق، ثم إلى عيسى ولا يذكر ذنبا، وكلهم يحيل على الذي بعده. فإذا وصلت إلى عيسى قال اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إليه ويقولون يا محمد ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، فيقول أنا لها أنا لها. والأنبياء من قبله يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله سبحانه وبحمده. فإذا أتوا إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام قال لهم ما سمعتم. فهذه هي الشفاعة الخاصة العظمى التي يشفع فيها إلى الله عز وجل أن يريح أهل الموقف من هذا الكرب الذي أصابهم. تصور يا أخي الكريم 50,000 سنة يقفون على أقدامهم وتدنو الشمس من رؤوسهم، لا يأكلون فيها أكلة ولا يشربون فيها شربة، يبلغهم العرق بحسب أعمالهم، منهم من يبلغه العرق إلى عقبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه موضع الحزام والخصر، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما كأنه يسبح في بركة من العرق. والأمر ترى أعظم من هذا، بركة العرق في الدنيا أمرها سهل. أهوال يا أخوان لا يمكن للإنسان أن يتصورها على وجهها، إنما عقله المحدود يتخيل فقط، وإلا الأمر أعظم. أرض لا نبات فيها ولا شجر ولا حجر ولا مرتفع، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، قاع صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. أهوال عظام، فيأتون ويطلبون الشفاعة فيشفع لهم عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة الأولى الخاصة به صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية يشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم صلحاء الأمم والملائكة. إذن ثلاثة أصناف من العباد: النبي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، المؤمنون الصالحون الصديقون وغيرهم الشهداء، والثالثة الملائكة. ما هي هذه الشفاعة؟ هي التي أشار إليها بقوله ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، لأنكم تعلمون أن من الموحدين من يعذب في النار بحسب ذنوبه لكنه لا يخلد فيها. أجمع أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من عنده بقية من التوحيد أبدا، لا يمكن أن يخلد. فيشفع هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء من إخوانه، ويشفع المؤمنون الصديقون الشهداء الصالحون، وتشفع الملائكة بأن يخرج الله عز وجل من النار أقواما من المؤمنين، فبغير شفاعة بل بفضله ورحمته. واضح؟ إذن عندنا نوعان، عندنا هذا القسم الثاني. ثم سيذكر الشيخ بعد قليل نوعين من الشفاعة أيضا له صلى الله عليه وسلم، فنرجعها إلى وقتها، وليته رحمه الله جمعها في موضع واحد لكان أجود، لكن سأبين لماذا أخرها بعد قليل. ثم قال رحمه الله انتقل إلى شيء من الغيبيات. وبالمناسبة يمر عليك في كتب أهل العلم ما يعبرون به عن الأمور المتعلقة باليوم الآخر يسمونها السمعيات. السمعيات، فمقصودهم بكلمة السمعيات أي الأخبار التي مبناها على السمع، يعني على الدليل من القرآن أو من السنة، لأنه لا يمكن أنت أن تحيط بهذه التفاصيل بغير الوحي أبدا، لو ما في وحي ما تستطيع أن تجزم بشيء من ذلك. ثم ذكر رحمه الله حوض نبينا صلى الله عليه وسلم فقال ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين شيئا من صفاته التي دلت عليها السنة، قال ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة حسنا وكثرة، يلده المؤمنون من أمته من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك. صلى الله عز وجل بأسماء الحسنى ونحن في بيت من بيوته وقد أدينا فريضة من فرائضه وننتظر فريضة من فرائضه، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يلد ذلك الحوض ويشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض جاءت بعض صفاته التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، لكن هنا كيف تتخيلون هذا الحوض؟ هل هو مربع أو مستطيل أو دائري؟ هناك إشارة في السنة تدل على شكله وإن لم يكن صريحا، ولا نخوض في التفصيل جدا، لكن هناك إشارة. من يتوقع شكلها؟ لا أبو سليمان، مربع. طيب مثل يا عزيز، في أحد يخالف؟ ها؟ طيب وين أصحاب الهندسة؟ أبو مصلح، مربع. طيب هل المربع ما بين زاويتيه يمكن أن يتساوى مع الأضلاع؟ يعني الآن افترض أن هذا الآن مربع هكذا، ها، ما بين الزاويتين يكون متساوي الأضلاع، مساوي لطول وعرض. لحظة، هذه الزاويتين ما فيش كان متساويات، لكن ما بين هذه وهذا؟ لا، إذا لا يكون مربع. إذا كان طوله شهر وعرضه شهر، شوف الدكتور، يكون دائريا وهو كذلك. الأقرب أنه دائري، لأنه لا يوجد شكل هندسي تتساوى فيه جميع الزوايا، جميع النقاط بالنسبة للمركز إلا في الدائرة، صح؟ هذه من فوائد علم الرياضيات يا عزيز، لا تزهدوا في علم الرياضيات. طيب، إذن يستأنس بقوله صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر بأنه إيش؟ دائري. وهذه أيضا لو تأملت هي أقرب، يعني هذا هو الأقرب إلى وصفه بأنه حوض. حتى الحياض في الدنيا اليوم لا يعني يقل أن تجد البناء يكون دائريا، وهذا كما أنه هو ظاهر اللفظ أيضا هو أجمل، حتى لا يتأذى أحد بزواياه ولا يكون أحد قريب من المركز وآخر بعيد، يعني حيثما وقفت، يعني تصور أن هذا هو الحوض مثلا، حيثما وقفت فأنت و360 الآخرين كلكم على بعد متساو من النقطة. صلى الله عز وجل يعني نتراء نحن وإياكم على هذا الحوض ونتذكر مثل هذا المجلس المبارك. يقول وآنيته كنجوم السماء، هذا دلت عليه السنة. الشيخ قال حسنا وكثرة، بعض العلماء يقول كعدد نجوم السماء، كنجوم السماء عددا، وبعضهم قال كنجوم السماء حسنا، فالشيخ جمع بينهما، وهذا هو الحق. ما دام أن النص يحتمل هذا وذاك فإن نعيم الآخرة لا حد له. قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فما دام أن النعيم يمكن وصفه بأحسن الأوصاف فليوصف. وأنت الآن النجوم، حتى نحن إذا أراد الإنسان أن يعبر يعني في أي مجال أن يعبر عن إبداع أو عن كذا يقول فلان نجم، صح؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله عن الإمام مالك، وترى كلمة النجومية قديمة حتى عند السلف، كان يقول إذا ذكر مالك، إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يعني كأنه نجم في السماء يهتدى به وبعلمه. فالنجومية قديمة يعني، لكن فرق كبير بين نجومية ونجومية، والله المستعان. ثم قال رحمه الله ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم. ما صفته؟ سيذكر الشيخ هذا. يمر الناس عليه على قدر أعماله، والناس هنا عام أريد به خاص. المقصود بالناس هنا من؟ من؟ ما سوى. طيب هذا قول. القول الثاني أهل الجنة. الثالث ما في قول ثالث؟ ها إيش؟ المسلمون. مسلمان مثله. أي نعم، المقصود به المسلمون، لأن الكفار يا إخوة لا يمرون على الصراط مباشرة إلى النار عياذا بالله. قال الله تبارك وتعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. اسلوها اليوم بما كنتم اسلوها فاصبروا أو لا تصبروا، في الآية الأخرى اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون، فهم مباشرة يذهب بهم إلى النار عياذا بالله. لكن المرور على الصراط إنما هو من شأن أهل الإيمان فقط، إنما هو من شأن أهل الإيمان فقط. لكن كيف يمرون؟ استمع. يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرق. البرق لحت سرعته في السماء، وهذا له سر سنذكره بعد قليل. ثم كمر الريح. الريح من صفتها السرعة، ولذلك تجدهم في الدنيا يحسبونها بالعقد، كذا وكذا عقدة في الساعة لمعرفة المسافة. ثم كمر الطير، ثم وأشد الرجال سرعة. وهؤلاء أيها الإخوة سرعتهم في المرور على قدر سرعتهم في الطاعة في الدنيا، هذا هو الرابط. سرعتهم في المرور على الصراط مقابلة لسرعتهم في الدنيا إلى الطاعة. فانظر يا عبد الله، وانظر يا أمة الله، كيف أنت مع أوامر الله عز وجل. وأبشرك إن كنت سريعا إلى طاعة الله في الدنيا فستكون من الذين يمرون عليه بسرعة، وبقدر ما عندك من السرعة هنا ستكون سريعا هناك. فإن تباطأت هنا فاحذر أن تكون بطيئا هناك، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. وفي المعصية كن أبطأ الناس، بل لا تتحرك إليها ما استطعت، فإن تحركت فتب مبكرا وسريعا، وكلنا خطأ، وخير الخطائين التوابون. قال رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم لا إله إلا الله. تعبير عظيم، وهذا دلت عليه السنة كما جاء في الصحيح، يدل على أن الأمر مهول، وهو كذلك. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا على أحد القولين في الآية الكريمة. يقول رحمه الله مبينا أن الاستمرار يمشي في مشي الناس على الصراط، يقول حتى تعجز أعمال العباد، يعني حتى يصل الإنسان، حتى يأتي أناس من الذين يمرون على الصراط تعجز أعمالهم عن حملهم. سبحان الله، وهذا يا إخوان معنى لطيف جدا. فكما عجز وتباطأ في الدنيا ما قام ببدنه إلى الطاعة، فسيكون هناك أيضا يوده يضوم ما قام، يسمع المنادي لصلاة الجماعة في المسجد من الرجال فيتباطأ ولا يذهب ويدور له أعذار، يسمع المنادي للجهاد في سبيل الله إذا قام داعيه وهو من أهله فيتباطأ ولا يقوم، يسمع المنادي للنجدة والإنقاذ لنفس معصومة وهو قادر على ذلك فلا يقوم. وقس على هذا ما شئت. فإن كنت وإن كنت يا عبد الله ويا أمة الله تحب أن تكون تحب أن يكون مشيك سريعا، فأسرع اليوم، أسرع وأنت في الدنيا إلى طاعة الله، حتى يسهل الله عز وجل مسيرك على ذلك الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف. ثم قال حتى تعجز أعمال العباد، يعني كأن العمل تمثل في بدن تحمله أقدام فلا يستطيع، لأنه كان ثقيلا في الدنيا عن الطاعة. وقد جاء وصف هذا في حديث البراء المشهور، حديث عذاب القبر، فإنك كنت سريعا إلى معصية الله بطيئا عن طاعة الله، فانظر من أي الفريقين أنت. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة تأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار. هذه الكلاليب والحسك شبهها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بشوك السعدان، شوك عظيم جدا ومؤذي. فهؤلاء المتباطئون الذين يمشون الهوينة على الصراط، هذه كأنها كلاليب. رأيتم الكلاب والكلوب اللي يسمونه الكلوب، هذا اللي سلسلة ويرتبط فيها شيء دائري وله شوك، نعم، هذا للتقريب والله أعلم بحجم شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم عظم قدرها إلا الله عز وجل. فيقول هؤلاء الذين يمشون متباطئين هذه الكلاليب تخدش بعضهم تخمشه، ومنهم من تحيط به والعياذ بالله فيكردس على وجهه في النار صلى الله عليه وسلم حتى يعذب فيها إلى أن يأذن الله بخروجه، إما بشفاعة أو بغير ذلك من الأسباب، أو يبقى حتى يأخذ حقه وجزاءه من ذنوبه التي فعلها. الصراط أيها الإخوة، نسيت أن أشير إلى أن تسميته بهذا الاسم لأنه مستقيم، فهذه أعظم صفة أو أظهر صفة من صفات الصراط أنه مستقيم. ولذلك نحن ندعو في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، فهي صفة كاشفة، ولا يمكن أن يكون الصراط غير مستقيم. وأنت الآن سمعت فيما جاء في حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه أنه قال بلغنا أنه كما في صحيح مسلم أحد من السيف وأدق من الشعر، وهذا يعني وصف يعني عظيم. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى قاعدة أو أصل في هذا الباب، وهي قوله ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها ويسرها علينا بمنه وكرمه. هذا الإجمال لأن الشيخ يشير بذلك لأنه لم يقصد استيعاب جميع ما جاء في الكتاب والسنة، وقد ألف العلماء كتبا كثيرة في أشراط الساعة، وألفوا أيضا في أهوال القيامة، وألفوا في أقسام الناس في ذلك اليوم، وإنما المقصود هنا الإشارة إلى صول وزبد. ثم رجع الشيخ مرة أخرى تلاحظون هنا إلى موضوع الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذكرها مرة أخرى، لأن الشيخ أنا أقول الآن لماذا أخرها، سبب تأخيرها كأن الشيخ راعى الزمن ولم يراعي موضوع الشفاعة. فلما الشفاعة عند ابتداء القيام للناس والأهوال مشى الشيخ، بعد الشفاعة انتقل إلى موضوع أنواع الشفاعة، ثم الحوض الذي يرده الناس قبل دخولهم للجنة لأن هذا في عرصات القيامة، ثم انتقل إلى الصراط وما بعد الصراط في ناس الآن سقطوا في النار ليس كذلك، فمنهم مخدوش ناج ومنهم مكردس في النار. هؤلاء الآن تحق لهم أنواع من الشفاعة خص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن الشيخ راعى في هذا ماذا؟ الترتيب الزمني. فقال رحمه الله ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، يعني هناك أناس استحقوا الجنة، لكن ثمة حساب وثمة أمور عظيمة، فيشفع عليه الصلاة والسلام لهؤلاء أن يدخلوا الجنة مباشرة، كما أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس استحقوا النار بسبب ذنوب بأن لا يدخلوها، ويشفع أيضا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام لأناس دخلوا النار في أن يخرجوا منها. وهذه ليست أيضا خاصة كما تقدم، بل هي عامة له ولغيره من العباد. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى داري الجزاء، الآن انتهى، هؤلاء عبروا الصراط وأولئك دخلوا النار، أولئك عبروا الصراط نعم، فمنهم ناجن ومنهم مكردس. ثم بعد ذلك أمامنا دارين للجزاء بعد مسألة الصراط، فمن سقط ومن نجا، لا بد لهذا الصراط من بعد هذا الصراط لا بد من مرحلة أخرى، ما هي؟ هي هذه، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال رحمه الله ونؤمن بالجنة والنار. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني أنت قد لا تسمع وقد لا ترى، لكن أن يخطر على بالك قد يخطر، صح؟ فكل ما خطر على بالك أنه من نعيم الجنة فثق أن النعيم ليس كذلك يا عبد الرحمن. معنى يا شباب؟ معنى عاصم، خلكم معنا، اقربوا أنفع لكم من السواليف. فيقول رحمه الله: فيها من النعيم ما لا عين رأت. وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما قرأ قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، قال: فيها ما لا عين رأت لآخره، اقرأوا إن شئتم. وسبحان الله، تلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله مع الآية الكريمة قطعت الطريق على كل إنسان يظن أنه يجد شيئا مماثلا 100% لنعيم الجنة، لا يمكن. ولذلك قال ابن عباس: ما في القرآن من نعيم مما يوافق اسمه اسم ما في الدنيا، إنما التشابه في الأسماء فقط، في الأسماء. ليه؟ لأن الله قال فيها إيش؟ ما لا عين رأت. ولو قلنا إن هذا هو هذا لاختلف الكلام، ولكن هذا من باب التقريب، ولكن هذا من باب التقريب فقط. وهنا أيضا نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال من قرة أعين. العرب إذا أرادت أن تعبر عن النعيم والدعاء بالخير قالت: أقر الله عينك. وإذا أرادت أن تدعو على الإنسان فتقول: أسخن الله عينك، أسخن الله عينك. وهذا معروف. هنا قرة العين. تلاحظ في الآية الأخرى: ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ألا يستوقفكم يا إخوة هذا البيان القرآني العجيب؟ اللذة في الغالب مردها إلى ماذا؟ إلى القلب والنفس، ليس كذلك؟ لكن أن يكون هذا النعيم بهذه المثابة الذي تصل فيه اللذة إلى حده إلى العين، هذا عجيب جدا، دليل على أنهم يعيشون في نعيم لا يمكن وصفه. فنسأل الله عز وجل الكريم من فضله لنا ولكم أجمعين. هذه الدار الأولى. والدار الثانية هي دار النار، هي النار دار العذاب، أعاذنا الله وإياكم والدينا والمسلمين منها، دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. استمع يا أيها المؤمن ويا أيتها المؤمنة إلى قول الله الذي خلقها: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الناس يسمون القماش الذي يضرب على الخيمة سرادق، وهذا من باب التقريب، واسمه العربي صحيح هذا، والمعنى أن هناك سورا عظيما يحيط بالنار، فالنار تحيط بهم من الجوانب ومن أسفلها ومن فوقها. قال الله عز وجل: إنها عليهم مؤصدة. هذا في جهة العلو والنزول. وفي جهة اليمين والشمال والأمام والخلف أحاط بهم سرادقها، ما في أمل يخرجون. قال الله تعالى، استمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار صب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من بمعنى سببية بسبب الغم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. هذه الآية العظيمة ذكر الفضيل بن عياض وغيره أنهم عياذا بالله حينما تتقلب بهم النار كما يغلي الطعام في القدر تأتي عليهم لحظات يرتفعون فيها من الأسفل إلى الأعلى، فإذا ارتفعوا إلى أعلى النار طمعوا في النجاة وظنوا أن ثمة مخرج، لكنهم والعياذ بالله يضربون بمقامع الحديد. شوف، كلما أرادوا، عندهم رغبة، ودهم يخرجون، لهم رغبة، عندهم أمل إلى حد ما. يعني إذا جاءت هذا الحال إنسان، يعني أنت مع الفارق العظيم لو كان في بئر ثم رفعه الماء قليلا أو وجد شيء يرفعه، ألا تتوق نفسه إلى الخروج؟ كذلك تصور لحظة واحد غارق في بئر وتعلق بحبل، فلما اقترب من الخروج انقطع الحبل وسقط، ما هي مشاعر الإحباط والخزي والعار التي تحيط به في تلك اللحظة؟ كبيرة. لكن ما ظنك لو كان هذا الحال في نار تبقى عليهم مؤصدة أبد الآبد؟ خزي يا أخوان، والله لا يمكن أن يتصور. ولهذا الذي يتدبر يا أخوان مثل هذه الآيات يعني يجد للقرآن طعم آخر، والله إن هذه أعظم السياقات التي تصاب بها القلوب وتقاد بها النفس إلى طاعة الله عز وجل. كما أنه يطمع وكما أنه يخاف هنا، فإذا جاء النعيم رجع وسأل الله عز وجل المزيد من فضله. والله سبحانه وتعالى يا الأخوة والأخوات لا يذكر لنا نعيم الجنة وعذاب النار من أجل أن نعلم أن هناك نعيم وعذاب، لا، هذه سياق، هذه زواجر، هذه محفزات تدفع الإنسان أن يعلم أنه مهما أصابه من نعيم في الدنيا فهو لا شيء بالنسبة لنعيم الآخرة، لأنه إلى زوال. هذه أكثر منغص. يعني شوف، كل ملك في الدنيا مهما عاش من النعيم فعنده منغص لا يمكن أن يدفعه وهو الموت. وكل شقي في الدنيا تعيس، يعني التعاسة المادية، فقر شديد، مآله إلى انتهاء، لأنه يرجو ما بعد ذلك إذا كان من أهل الإيمان، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس: يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا من أهل النار. تصور، هذا قد يكون عاش 300-400-500-100 ألف سنة، القرون القديمة، لازم بالضرورة من أهل عصرنا، بل خلنا نفترض من أهل عصرنا 70-80 سنة وهو منعم، لو حصل أو لو شاء ما رأى الشمس من النعيم. يا إخوان، يغمس في النار غمسة، كما أبل أصبعها هنا غمسة واحدة ويطلع، فيسأل: هل رأيت نعيما قط؟ غمسة واحدة يا إخوان، غمسة واحدة، فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. لا إله إلا الله، أين عشرات السنين من النعيم والمتع والشهوات واللذات؟ وفي المقابل يؤتى بأبأس رجل من أهل الجنة، أفقر واحد مر على وجه الأرض، فيغمس غمسة في الجنة كما تغمس الخبزة في الماء في المرق، أو هذا الأصبع في الماء، فيسأل نفس السؤال، لكن بالطرف المقابل: هل مر بك بؤس قط؟ هذا الفقر الذي عشته؟ فيقسم: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط. طيب يا إخوان، هذه غمسات أنستهم النعيم وأنستهم البؤس والشقاء. ما ظنكم بمن يعيش في النعيم عيشا مستمرا أو يعيش في الجحيم عيشا مستمرا؟ الأمر لا يمكن أن يوصل. فأنا أوصي إخواني أن لا يمروا على القرآن هكذا إن كانوا يريدون دواء قلوبهم. هارون الرشيد بنى قصرا عظيما، فأمر الحاشية أن يأتوا بجميع الشعراء من أجل أن يلقوا القصائد في مدح هذا البيت والقصر، وكل جاء وأثنى. قال: هل بقي أحد في البلد؟ قالوا: لا، ما بقي إلا واحد. قال: من هو؟ قالوا: أبو العتاهية. قال: هي هاتوه، ليش ما جاء؟ فلما جاء به قال: ما تقول في قصرنا؟ قال: ممتاز مرة، لكن فيه عيب واحد. قال: وما هو؟ قال: أنك تتركه يا أمير المؤمنين وتموت، أو تموت وتتركه. فنغص عليه لذته بهذا القصر، وقال أبياته المشهورة: عش ما بدالك سالما في ظل شاهقة القصور، يغدى عليك بما تريد من الصباح أو من الغدو مع الغدو مع البكور، إلى أن قال: فإذا النفوس تلجلجت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروب. فتنكد وكأنه ما بنى قصر. ولهذا الموت ما ذكر في كثير إلا قلل، ولا في فقر إلا خفف وطأته، ولا في غنى إلا كسر حدته. فعلى ما يعني يستمر الشقاء عند الإنسان أو يظن أنه في عيش ضربة لازم لا يمكن أن ينفك. لا، هذا أيها الإخوة كما كررت أكثر مرة، هذه والله يا إخوة هي ثمرة هذه العقيدة، أنها تجعل الإنسان يعيش مطمئن مرتاح. ما هي بالقضية نؤمن بكذا ونؤمن بكذا ثم تجده والعياذ بالله حالته كحالة بعض الفساق والفجار وربما الكفار، بل ربما يكون بعض الكفار متنعم بدنيا أكثر منه، مستانس ومبسوط في بعض القضايا أكثر منه. لا لا يا أيها الإخوة، علينا أن نعيد النظر وأن نقرأ هذه العقائد قراءة نريد منها بناء الإيمان في قلوبنا بناء حقيقية يدفعنا إلى التلذذ بمناجاة الله والقرب منه سبحانه وبحمده. نعود إلى الآية الكريمة، فيقول رحمه إيش هذا؟ لا الباب أكيد. طيب الحمد لله السلامة. قال رحمه الله مبينا شيئا من الأدلة: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا، لأنهم لا بد أن يستغيثوا، يموتون من العطش أو يكادون يموتون من العطش، لولا أن الموت لم يقدر لحرم عليهم لماتوا. تصور أنت في مكان حار في الشمس تستجلب معك عدة قوارير وقناني من الماء، فما ظنك بإنسان في وسط النار؟ لكن بماذا يغاثون يا أبا سليمان؟ بماذا يغاثون؟ يغاثون بماء كالمهل. شفت الزيت الرديء على ماذا يعني سطحه؟ ماذا يكون فيه؟ فتات الزيت اللي تحت. هذا ماء شديد من شدة حرارته، إذا قرب الإنسان وجهه ليشرب سقط وجهه، سقطت فروة وجهه، يشوي الوجوه عياذا بالله. إذا كان هذا الماء الذي يغيث به، ولاحظ كلمة يستغيث، ما قال يطلبوا ولا قال يريدون، يستغيث، يعيشون حالة صعبة جدا إلى حد أنه يستغيث. رأيت الإنسان الغريب أنقذوني، ولا يقول الله عافيكم أنقذون تكفون بسرعة وكذا يجيب البرود، لا يصيح صياح، وهذا معنى الاستغاثة. ثم يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه عياذا بالله، بئس الشراب وساءت مرتفقة. ثم انتقل رحمه الله إلى تقرير قضية أخرى، وهي أن هاتين الدارين موجودتان الآن مخلوقتان، والدليل على أنهما مخلوقتان موجودتان أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ماذا سمع خشف أو دف خشفا علي معاذ بلال رضي الله تعالى عنه بين يديه في الجنة، وأخبر عمر رضي الله عنه أنه رأى قصرا له في الجنة، وأخبر أيضا كما في الصحيحين أنه رأى الرجل الذي كان يسرق الحجيجة بمحجنه المعقوفة يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه والعياذ بالله. وثبت أيضا في الصحيحين أنه رأى عمرو بن لحي أول من بدل دين إبراهيم عند العرب وسيب السوائب، رآه يجر قصبه في النار أيضا. فهذا دليل على أنهما موجودتان. ثم أخبر أيضا بمآلهم فقال: ولن تفنيا أبد الآبدين. والدليل أما الجنة فلا إشكال في ذلك، لكن أورد بعضهم على مسألة النار وقوله مرجوح ومردود أيضا، لأن القرآن صريح في أنها مؤبدة في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في سورة النساء: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. الآية الثانية في الأحزاب: قال الله عز وجل: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والثالث في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه الآيات التي ساقها الشيخ ساق آيتين ثم لو تضيفون إليها آية النساء وآية الجن. قال الله تبارك وتعالى ثم قال رحمه الله ونشهد بالجنة. الآن هو حكم أخروي لكنه مرتبط بحكم دنيوي. هل يشهد للجنة؟ هل يشهد بالجنة لكل أحد؟ يقول رحمه الله ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. إيش المقصود بالعين؟ يعني بعيني، الشخص بعيني، فلان بن فلان. قال فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كتب في هذا بعض العلماء والباحثين المبشرون في الجنة، وهي كتب كثيرة، لكن المهم هو تحري الصحة في ذلك. قال ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي، بمعنى أنه يجوز أن تقول أشهد أن كل مؤمن وتقي فهو في الجنة، هذه لا إشكال فيه، لكن التعيين لابد من نص. قال ونشهد بالنار مثل ما قيل في الجنة يقال في النار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب في سورة المسد، وعمر بن لحي في الحديث الذي سقته آنفا، وعمر بن لحي الخزاعي. ومن الشهادة بالوصف أن تشهد أن تقول الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق بأنه في النار. قال ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. وإدخال العلماء لهذه المسألة من باب أيضا غير قضية الإمام بما ورد في النصوص، أيضا فيها رد على بعض أهل البدع الذين أنكروا هذه المسألة لأنها لم ترد في القرآن فقط، واضح؟ وهذا ضلال عظيم. وإلا ففي القرآن إشارات، وأما السنة فصريحة جدا في ذلك. فلنبدأ بالقول بكلام الشيخ فيقول فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أنه قال نزلت في عذاب القبر، فهذا دليل مرتب اجتمع فيه القرآن والسنة. ثبت في الصحيحين من حديث البراء أنه قال رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه أنها نزلت في عذاب القبر. وأما في القرآن فلنأخذ إشارات. في آية فرعون التي سبقت، آل فرعون التي سبقت قبل قليل، واضحة جدا في عذاب القبر. ما معنى أنهم يعرضون على النار غدوة وعشية؟ وين هم الآن؟ في الدار الآخرة؟ الجواب لا، ما زالوا في الحياة البرزخية، ما زالوا في الحياة البرزخية. فعرضهم على النار هذا إثبات لعذاب، إثبات لعذاب. أيضا في قوله عز وجل، وهذا على قول بعض المفسرين ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، يعني قبل العذاب الأكبر، وهذا على قول بعض المفسرين. ومن اللطائف التي ذكرها بعض العلماء التي تشير إلى هذا العذاب عياذا بالله منه قوله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، نعم، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، هذا الجزاء الكامل عذاب أو نعيم. لكن قال هنا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ففي قوله توفون أجوركم إشارة إلى أن هناك إيش؟ شيء قبل ذلك ليس فيه توفية وإنما فيه مقدمات في النعيم والعذاب. ثم قال رحمه الله فيقول المؤمن ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين يجيبون. قال وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لأن دينهم مبني على الهوى والضلال. قال ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين، ودليله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لاحظ تتوفاهم الملائكة، الآن هذه لحظات النزع، طيبين طابت أقوالهم فأفعالهم وأفعالهم فطابت دارهم، طابت أقوالهم وأفعالهم فطابت دارهم التي يولون إليها. متى يقولون لهم هذا الكلام؟ عند الموت، وهذا هو المطلوب، هذا وجه الدلالة من الآية. يقول ونؤمن بعذاب القبر للظالمين والكافرين، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. الآن هذه لحظة النزع، يقال لهم أخرجوا أنفسكم يستطيعون؟ ما يستطيعون. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ثم ختم الشيخ وبه نختم هذا المجلس، قال: والأحاديث في هذا كثيرة معلومة. ثم بين الشيخ قاعدة في هذا الباب لا بد من التزامها، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة ومن هذه الأمور الغيبية، وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما، والله المستعان. لأن بعض الناس مثلا يقول: كيف تتصور عذاب القبر، واحد يعذب وكذا، ثم إذا فتحنا القبر وجدنا الجسد عادي؟ فنقول أولا أن العذاب الذي في الحياة البرزخية على الأرواح، هذا الأصل فيه، على الأرواح وليس على الأبدان. ونقول له: قد جعل الله لك في الدنيا مثالا تستدل به، ألست في منامك تنام هنا وروحك تشرق وتغرب في بلاد الدنيا؟ يعني كم مرة يا أستاذ حسن رحت لمصر وأنت هنا في المنام؟ كثير صح؟ طيب هذا كثير. والأخ فلان وفلان وفلان يذهبون، كم رحت لمحمود؟ كم ذهبت لأندونيسيا في منامك؟ كثير، وأنت هنا أليس كذلك؟ طيب إذا كان هذا يتصور في أمر الدنيا فالآخرة من باب أولى. يعني أقصد لا، يعني الأمر فيها واضح، ولا تقص أمر الآخرة على الدنيا أبدا. كما كنا نتصور كما في الدرس الماضي أن الناس يوم القيامة يجتمعون حفاة عراة غرلة، ينظر بعضهم إلى بعض، فلنتصور هذا أمر الآخرة لا يقاس بغيره. ها هنا أسئلة، يقول: هل المقدمة معنا في الاختبار، وهل يلزمنا حفظ بيات المنظومة؟ حفظ بيات المنظومة لا ألزم أقول كمل، هذه واحدة، لكن يقول نريد توضيح لطريقة الأسئلة ما حصل. يقول: هل نحن ملزمين بحفظ الأدلة؟ الأدلة التي تعينك على فهم القاعدة هذا هو المطلوب، إيش الفائدة أجل من الشرح؟ كم قاعدة تنتج تحت قاعدة العادة المحكمة؟ ما أعرف العدد الآن، نريد تأجيل الاختبار الأسبوع القادم، نعتذر ما يمكن. هل المقدمة داخل معنا في الاختبار؟ شوفوا من بسم الله الرحمن الرحيم إلى والله أعلم كله مطلوب، لكن اللي في الحواشي غير مطلوب. اللي في الحواشي أنا وضعته عمدا لأنها أحيانا قد تأتي فوائد لا أحب أن أفوتها عليكم، وفي الوقت نفسه لا أحب أن أقحمها في الأصل حتى لا يتشتت الكلام. فاللي في الحواشي هذه ليس مطلوبا، لكن اللي في المتن مطلوب. ثم تقول أخت: هل نكتفي بحفظ الدليل من الكتاب والسنة؟ نعم. هل الإضافات اللي في الأسفل أجبنا عليها؟ ممكن توضح كيف طريقة الأسئلة؟ ما حصل. وإذا كان القاعدة عليها دليل من القرآن والسنة هل يكفي أن تحفظ دليل واحد والأمثلة على إيه؟ إن شاء الله يكفي دليل واحد من الكتاب والسنة، إن شاء الله يكفي. لكني لا الآن لا أستطيع أن أقول إني ما نفجي من إلا دليل من هذا أو من ذاك. وأنا أوصيكم أن تتقن كل المذكر، ترى مين شيء، أنتم لو رأيتم بعض الشروح المطولة وحرصت على اختصارها ترى. وفقكم الله. إن شاء الله بعد الأذان نكمل الركن السادس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا نبدأ الآن بالركن الأخير من أركان الإيمان التي علق عليه الشيخ رحمه الله وبينها في هذه العقيدة، وهو ركن الإيمان بالقدر. والقدر له معاني في اللغة، منها وهو الذي يهمنا في هذا الموضع التقدير والعد، تقدير والعد، وهذا أحد المعاني الذي فسر به قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. والمراد به شرعا هو ما عبر عنه الشيخ بقوله رحمه الله فصل: ونؤمن بالقدر خيره وشره. ما هو القدر؟ قال: تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. ثم بين رحمة الله عليه أن القدر أربع مراتب، يعني القدر الذي يقدره الله عز وجل لا بد أن يمر بهذه الأربع، لا بد أن يمر بهذه الأربع. أما المرتبة الأولى فهي العلم، فهي العلم، فنحن نؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم. وهذا ما احتج به موسى على فرعون حينما سأله: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل، يعني لا يجهل، لا يضل ربي ولا ينسى. فهو عز وجل أحاط بكل شيء علما. وهذه المرتبة، يعني مرتبة العلم، ابتدأ بها لأنه لا يمكن أن يقع شيء إلا بعلمه، واضح؟ فهي كما أن الأدلة تدل عليها فهي منطقيا لا بد أن تكون هي الأولى. طيب، هذه المرتبة إذا أنكر، هذه المرتبة كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهذه الاستطرادية أذكرها، مما يحاج به أهل البدع الذين يتمارون في القدر، نعم، يقول: خاصموهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. يعني من أنكر علم الله السابق بالأشياء فهو كافر، فإن أقر به فيجب عليه أن يؤمن ويسلم، ما يعارض، ما يقول أنا مجبور أنا غير مجبور، واضح؟ طيب، وهذه المرتبة أجمع العلماء على من أن من أنكرها فهو كافر، لأنه مؤدى كلامه إلى أن الله عز وجل لا يعلم ما يقع، واضح؟ وهذا كفر والعياذ بالله صريح فج. المرتبة الثانية التي يمر بها المقدور هي كتابته، فنؤمن بأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، كل ما علمه الله عز وجل وقدره سبحانه وتعالى موجود في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، أو حديث عبادة بن الصامت عفوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. أو قال: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بذلك، وهذا من أسرار قسم الله عز وجل به في سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون. والله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه المرتبة نؤمن بها لأدلة كثيرة. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا إن شاء الله. وهنا طبعا في كلام طويل يعني مخالفات أهل البدع، لكن نحن لسنا هنا في مقام بيان هذا، إنما نحن نقرر معتقد أهل السنة والجماعة حتى لا نتشتت، ولسنا بحاجة الآن لذكر هذه التفاصيل. إذن المشيئة دليلها قول الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، يعني الإيجاد والتكوين، الإيجاد والتكوين. والنظر نعم، والدليل على ذلك يقول: فنؤمن بأن الله تعالى خلق كل شيء وهو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. لنطبق هذه المراتب الأربع على مولود من المواليد، مولود من المواليد. فهذا المولود الذي ولد لم يولد إلا وقد سبق في علم الله أنه سيولد كذا، وكتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ أنه سيولد، فشاء الله ذلك فخلقه، صار وجوده هذا هو المرتبة الرابعة. وحتى لا تنسى هذه المراتب الأربع احفظ هذا البيت الذي سأمليه عليك الآن، احفظ هذا البيت الذي سأمليه عليك الآن. بيت واحد إذا حفظته ضبطت المراتب الأربع وعلى الترتيب أيضا. يقول الناظم رحمه الله: علم كتابة مولانا مشيئته. شوف الشطر الأول جاب الثلاث جمل: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه يا عاصم يا أخي تراهم ازعجونا لولا أصلحهم الله، قل لهم علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، هذه المرة الرابعة. ثم فسرها وقال: وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وخلقه إيش معنى الخلق؟ قال إيجاد، وهو إيجاد وتكوين. فأنت إذا ضبطت هذا البيت خلاص حفظت المراتب الأربع. ثم قال رحمه الله: وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد. واضح؟ يعني فقدر الله عز وجل المتعلق بذاته المقدسة عز وجل أو متعلق بالمخلوقين لا تخرج، المراتب الأربعة تنطبق على الجميع. قال: فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك. إيش معنى تروك؟ عدم الفعل يعني. فهي معلومة لله مكتوبة عنده، فهي معلومة لله مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيتان اللتان قبل سورة، قبل آية الكرسي واضحة جدا، فيها تفصيل أكثر. استمع ماذا يقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى من مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. هذه مشيئة متعلقة بمن؟ بالله. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. شوف أضاف الله عز وجل الفعل لنفسه وأضاف الفعل للعباد، اقتتلوا هم بينهم فنسب القتال إليهم، وسيأتي إن شاء الله مزيد من الأمثلة. ثم ذكر الشيخ الآية الثالثة كريمة: ليدخل حتى أفعال العباد فهي مخلوقة لله، شربي أنا للماء، كلامي إليكم، حركة اليد، كلها مخلوقة لله. ما الدليل؟ والله خلقكم وما تعملون. يعني ما هنا موصولة، والمعنى والله خلقكم وخلق عملكم، والله خلقكم وخلق عملكم. هذا هو اعتقاد أهل السنة، وهذا كما دل عليه الأثر فإن العقل يقتضي أيضا، لأن الله سيحاسب العباد على هذا الفعل، سيحاسب العباد عليه. فهو سبحانه وتعالى خلقهم وخلق أعمالهم وأعطاهم مشيئة، لكنها مقيدة بمشيئة الله كما سيذكر الشيخ بعد قليل. يقول: ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. يعني الله صحيح الله عز وجل له المشيئة التامة، لكنه أيضا أعطى المخلوق مشيئة، ويعبر عنه بسلم مساحة يتحرك فيها. ولولا هذه المشيئة لكان تعذيب الناس ظلما، ومعاذ الله أن يكون ظالما. ليه؟ لأن الله أعطاهم مشيئة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن ها إن كفرت تحمل، إنا اعتدنا للظالمين. ثم ذكر الشيخ الأدلة العقلية النقلية والعقلية، فقال: والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأول قول الله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئت. هل يأمرك الله بشيء لا تقدر عليه؟ الله يأمرك بأن تأتي حرثك أي زوجتك أن شئت في أي من أي جهة، لكن في الموضع الذي أباحه الله وهو موضع الحرث. فالله سبحانه وتعالى أمرك وقال أن شئتم، والمعنى من قبلها أو في قبلها من دبرها، بمعنى أن يأتيها في قبلها لكن من جهة الخلف، أو أن يأتيها في قبلها كما هو الأصل، وليس المعنى أن يطأها في دبرها فإن هذا محرم. فالمقصود أن الله أمر بهذا الفعل وأناط الاختيار في الجهات إلى الزوج، ولو لم يكن له مشيئة لكان الأمر به لغو باطل ما له قيمة. الآية الثانية قال الله في ذم المنافقين: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له ولكن كره الله بعاثة، لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثة. لو لم يكن لهؤلاء المنافقين إرادة ومشيئة لكان ذمهم على تخلفهم ظلما كذلك، ومعاذ الله أن يكون الأمر كذلك. فيقول الشيخ رحمه الله: فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته، هذه في آية البقرة، وإعدادا بإرادته. ثم قال الثاني يعني من الأدلة على أن للعبد مشيئة لكنها منوطة بمشيئة الله، قال: توجيه الأمر والنهي إلى العبد. الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته كم جاء من أمر وكم جاء من نهي، فلو لم يكن للإنسان إرادة واختيار لكانت هذه الأوامر لغو، ومعاذ الله أن يكون في الوحي شيء من ذلك. يقول: ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله ورحمته وخبره الصادق في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن الأدلة، وهذا دليل أيضا عقلي، مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته، وإثابة كل منهما بما يستحق. ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، والله منزه عن العبث والظلم. واضح يا أخوة؟ أظن لا يحتاج إلى تعليم. الرابع من الأدلة أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته يعني حجة الله بإرسال الرسل. إيش معنى هذا الدليل؟ الله عز وجل أرسل الرسل من أجل أن يطاعوا، أليس كذلك؟ فإن عصوا عذب العاصون، أليس كذلك؟ إذن هذه حجة على الخلق، إما أن يطيعوا فيسلموا وإما أن يكذبوا فيعذبوا. فلو لم تكن لهم إرادة على السماع والقبول والاستجابة لكان إرسال الرسل عبث، كان يعذبهم الله من بدري وينتهون، لكن إرسال الرسل كان من أجل فتح أبواب الوحي لهؤلاء ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. الدليل الخامس أن كل فاعل، هذا أيضا عقلي، يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا، تذكرون مر معنا في القواعد الفقهية الفرق بين المكره وبين المختار. يقول: فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. الآن أنتم يا إخوان أحد غصبكم تجول للدرس؟ ها؟ غصبكم أحد تجول للدرس؟ جيء بكم هنا بالشرط والعساكر؟ لا، جئتم باختياركم. واضح؟ الذين انصرفوا مع الأذان انصرفوا باختيارهم أيضا، فهذا دليل حسي يدركه كل عاقل مسلم أو كافر، مسلم أو كافر. يا أخي الكريم، وهذه من آيات الله، تجد الطفل بعض الأطفال نفسيته كما يقولون كراهة، ما يطيق العلاجات، صح ولا لا؟ هذا شيء نعرفه، اللي عنده أطفال يعرف هذا. تجي تقول للولد دوك يشرب الدواء، وش يقول؟ يتمنى عليك. هذا طفل صغير، يريك الله فيه آية أن عنده إرادة ومشيئة ولا لا؟ طيب جيت وغصبته على الدواء أنت الآن وأكرهته رغبة في شفائه، لكن نفسه صعب شوي ما تقبل الدواء، شو يسوي؟ يستفرغ. هذا يا إخوان من آيات الله، هناك مشيئة، بل إنك تجد مشيئة الله في البهائم. خذ يعني جيت أنت الطالب لك بس وقالك تفضل، ها امسكني وخذني إلى الحبس، عمركم شفتوا هذا يا إخوة؟ طايتوا بس ولا أي حيوان متمرد وجون الناس بيمسكونه ويقول يلا تفضل معكم، يعني بلسان الحال؟ أبدا. حتى الحيوان جعل الله له مشيئة وإرادة، إذا شعر بالخوف هرب، هذه مشيئة وإرادة، وإذا شعر بالأمان اقترب، ليس كذلك؟ فإذا كان هذا يدركه الإنسان في البهائم ويدركه الإنسان في الصغر، يعني كل إنسان يمكن أحد يقدر يكذب ويعاند، لكن الطفل الصغير ما يكذب ولا يعاند، وهب إنه لقن البهيمة ما تكذب ولا تعاند. فهذه آيات يجعلها الله عز وجل عبر للناس ليستيقنوا بهذه الحقائق العظيمة التي دلت عليها الأدلة الشرعية. بعد أن قرر الشيخ هذه المعاني انتقل إلى مسألة خطيرة ومهمة يكثر طرحها ويقع اللبس فيها كثيرا، نرجئها إلى ما بعد الأذان، إلى ما بعد الصلاة بإذن الله تعالى، لنختم بها حديثنا في هذا المتن المبارك. إذا كان هناك سؤال على ما سبق فلتفضلوا. أنا أرى أن توزيع هذا الشريط منكر، والسبب ما هو؟ ليس لأن أنا سمعته، جابوا لي واحد من الشباب وقال اسمع، ومنجمون في روسيا يسمعون أصوات وعندهم حرارة عظيمة وكذا. نحن كما قلت لك نؤمن بأن النار موجودة، لكن المنكر في نظري هو الجزم، نعم، وإظهار هذه الأشياء للناس على أنها إيش؟ هي الحقائق الأخرى أو البرزخية التي جاء الحديث عنها في الكتاب والسنة. نعم نطرحها للعبرة ونقول هذه أصوات وهذه أمور عظيمة تذكر بكذا، لا بأس، لكن الذي أراه منكرا أن يجزم بهذا. ليه؟ لأنه ممكن يأتينا بكرة واحد يقول والله يا أخي سمعت أناس تحت الأرض وفي مناجم يقولون نحن في نعيم، ويبدأ يطرح قضية عكس هذه. واضح؟ مثل تماما عن الفارق شوي لكن تشبهها، حينما يطرح بعض الإخوة، هذا أنا أظنه خطأ، يطرح بعض الإخوة يقول سبحان الله جئنا بمسجل فيه صوت القارئ الفلاني للقرآن الكريم ووضعناه عند الطفل فسكن وهدى وكذا من هذا القبيل. يا أخي الكريم، هو واحد يجيك باتر ويجيب موسيقى هادئة يسمونها كلاسيكية، ها، ويضعها عند صغير ويهدأ، وش رأيك؟ كلاهما حق؟ خطأ. أنا ما أرى يا أخوان القرآن أعظم من أن نجعله يعني نقنع الناس به بأن فلان والله يوم يسمعه ارتاح وهدأ. يا أخي في هناك معاهد في الغرب تعالج بالموسيقى، واضح؟ فهل هذا معناته أن شغلهم صح؟ لا، أنا أقول يجب يرفقوا أن نخاطب القرآن، أو عفوا إذا أردنا أن نتكلم بإقناع الناس بالقرآن وأنه حق، ما ننزل لهذا المستوى الذي يشترك فيه معه غيره عند من؟ عند أناس آخرين. يعني ممكن يجي واحد باتر معنا مسجل يقول والله يا أخي حطينا الأغاني دي لقينا واحد ارتاح، صح؟ ممكن يجيك طبيب يقول عالجنا بالموسيقى وطاب، يصدقونك يا جميل ولا يصدقون الطبيب؟ يصدقون الطبيب. فهل هذا يعني أن الموسيقى حق؟ لا لا، قد تكون وافقت سببا، وافقت إلى آخره. واضح؟ فنقول لا نعرض يا إخوان الحقائق الكبرى للشريعة والدين والعقيدة لمثل هذه الأشياء التي قد تصدق وقد تكذب، وقد يوجد مثلها ما يشترك معه. أما كون نقول والله يا أخي مثلا سمع رجل مثل قصة يعني قبل شهر سمعتها من أحد الدعاة من طالب علم يعني دكتور متخصص في اليسوعية، يعني مذهب من المذاهب الذي له أبعاد سياسية ضخمة جدا لا أضيفه، لكن المقصود أنه يقول كان أحد الإخوة نختم بها، كان يقول أحد الإخوة في أحد الحدائق في بريطانيا هو جلس في الحديقة مثل مثل غيره، إلى جت الإجازة في نهاية الأسبوع اللي يسمونه الويك إند، يجي اليهودي ويعرض بضاعته، ويجي النصراني يعرض البضاعة، والقادياني والملحد وكل يدهر يعني يعمل على الدعوة على إلى مذهبه. يقول فجاءت امرأة كبيرة في السن يهودية فسمعت هذا الرجل من إخواننا يقول الطيبين من أهل السنة، سمعته يتحدث بلغة إنجليزية قوية فصيحة يتحدث عن البضاعة التي معه، ما بضاعته؟ القرآن الكريم، القرآن يقول كذا. فكانت تمشي هي معها ابنها أو قريبها فقالت على إذنكم أروح لهذا أعجبني كلامه. قال ماذا عندك؟ قالت عندي كذا. قال هو عندي كذا وكذا وكذا، كتابنا يقول عن موسى كذا ويقول عن عيسى كذا. تقول هذا الحق الذي أبحث عنه منذ سنوات، ماذا وش عندك؟ هذا القرآن. فأعطاها ترجمة فأسلمت مباشرة. بهذه الدعوة المبنية على العلم وعلى إظهار الحقائق التي دل عليها القرآن نستطيع أن ندعو، لكن أنا أقول أحذر من التجارب التي يعني بهذه الطريقة ذكرت لكم أمثلة منها، لأنها بات الواحد يجي ينقض علينا ولا يقول مدام يرتاح طيب يا أخي أنا أرتاح الموسيقى، أنا ما أكذب والله أني أرتاح، يقوله فهل هذا يعني أن الموسيقى حق؟ لا، ما نجعل إخوان الأشياء هذه هي التي نبرزها وكأنها هي الأصل في دعوة الناس إلى كتاب الله، والحمد لله رب العالمين. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.